الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل الحديث الذي بدأنا الكلام فيه في قبل الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توقفنا عند الكلام على قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لا بد له من دليل، ثم ذكر الأدلة في ذلك. أقول هذه المسألة أيها الأحبة هي متوقفة ومبنية على فقه ألفاظ الحديث الواردة. فأولا، الحديث ذكر عددا عند اليهود وعند النصارى وهذه الأمة، واختلف العلماء في هذا العدد، هل المقصود هو حقيقة العدد أو أن الغرض من ذلك هو الكثرة، وهذه عادة وأسلوب في لغة العرب وجاء في القرآن الكريم، في أنه قد يطلق العدد وخاصة السبعة أو 70 ومضاعفاتها، ويراد به الكثرة لا حقيقة العدد. فهناك من قال بأن العدد مقصود ومحصور، وأن العدد مراد، ثم حاول بناء على هذا أن يحدد عدد 72 أن يحدد 72 في هذا العدد. ومن أوائل من حاول حصر هذا وهو الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، الله ابن المبارك، وكذلك يوسف بن أسباط، وهذه سيأتي الكلام عليهم. جاء من بعدهم أبو الحسين الملطي صاحب كتاب التنبيه والرد، وهو تلميذ خشيش بن أصرم رحمه الله تعالى في هذا. ثم جاء من بعدهم البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وحاول أن يجعل عدد الفرق المذكورة في هذا الكتاب في 72. ثم جاء من بعده الاسفرايني في التبصير في الدين، وكذلك الشهرستاني في الملل والنحل، والسكسكي في البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، وعبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه في معرفة عقائد في كتابه ذكر مذاهب الفرق 72 المخالفة للسنة المبتدعين. هؤلاء حاولوا أن يجعلوا كتبهم وما ذكروه من الفرق في 72 على اختلاف فيما بينهم في هذا التعيين. وهناك من يرى أن العدد مراد، ولكن الفرق غير محصورة في هذا العدد، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرق 72 للدلالة على أهمها وأعظمها وأكبرها وأصولها. ومن هؤلاء الإمام أبو محمد البربهاري، حيث قال: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع 4، إن شعب من هذه 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير إلى 2800، كلها في النار إلا واحدة. ولا أدري على أي أساس ذكر 2800 بالذات على هذا العدد. ومن هؤلاء الرازي في كتابه اعتقاد فرق المسلمين والمشركين، فقال إن هذه هي أصول الفرق 72، لكن الفرق أكثر من هذا العدد. والطائفة الثالثة رأت أن العدد لا حقيقة له، خاصة وأن السبعين، السبعة والسبعين في لغة العرب تطلق، ومضاعفاتها هو المراد الكثرة، كما في قول الله عز وجل: استغفر لهم عن المنافقين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. يقول ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أني لو زدت على السبعين استغفارا لفعلت. فدل ذلك على أن هذا العدد المراد الكثرة، يعني مهما استغفرت فإنه لن يغفر له. ولو سلم جدلا بأن العدد مقصود وأن المراد بهذه الفرق أنها 72 فرقة لا تزيد عليها ولا تنقص، فإنه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإن تحديد هذه الفرق بأسمائها وأوصافها متعذر، وذلك لأمور. أولها كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن التحديد والتعيين لا بد عليه من دليل، وليس ثمة دليل على ذلك. الأمر الثاني أن الافتراق في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة، فإذا كان المراد حقيقة العدد فمن غير الممكن حصر هذه الفرق وتعيينها في زمن من حصرها وحددها، لأنه مع طول الزمن قد تجد فرق جديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك إلى قيام الساعة، فقد يكون أمامنا الآن بعض الفرق المحددة، لكن قد يستجد أيضا من الفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا عاما، فتحديدها بالضبط متعذر. الأمر الثالث أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يرى عدم التعيين وهو الأولى، وذلك لأسباب. أولها أن الشريعة لم تعين أسماءهم، إنما أشارت إلى أوصافهم للحذر منهم. الأمر الثاني أن عدم التعيين فيه ستر للأمة، ونحن مأمورون بالستر على المؤمن ما لم يبدي لنا صفحة الخلاف، وهذه سيأتي لها تفصيل. النقطة الثالثة أن التعيين بالأسماء وعدم الستر يورث البغضاء ويدعو إلى الفرقة التي نهى عنها الحديث، لذا كان السكوت أولى إلا في حالتين: الأولى أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج، وقد نبه الشارع إلى أوصافهم دون أسمائهم، والأخرى أن تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام، فهؤلاء لا بد من ذكرهم ونشر والتشريد بهم، إذ ضررهم كضرر إبليس كما قال رحمه الله تعالى. السبب الثالث أن المنهج في التعيين وعدده هو ما ذكر في حديث الافتراق نفسه، إذ ذكرت الفرق المخالفة على سبيل الإجمال 72 فرقة، وعينت الفرقة الناجية وصرح باسمها وصفاتها، وهذا ما فعله الصحابة إذ سألوا عن الناجية ولم يسألوا عن الفرق الهالكة لأنها لا تنضبط. وهذه النقطة، هذا لا يعني عدم الاهتمام بمعرفة الفرق، لأنه قد يشكل هذا الأمر، بل أمرنا باستبانة سبيل المجرمين كما تقدم، وكذلك في قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وحذيفة كما تقدم الكلام كان يسأل عن الشر، ومخافة أن يدركه وهو كذلك. ويقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فمعرفة الفرق ومذاهبها ومسالكها وإلى غير ذلك من الأمور ينبغي ألا يطغى على الأصل وهو الستر، وإنما بحسب المصلحة والحاجة، ويلتزم في ذلك بالضوابط الشرعية، لأن أحيانا قد يكون في توصيف الفرقة ومذهبها وشبهاتها قد يكون فيه مدعاة لتقبلها، وقد تنقدح هذه الشبهات في ذهن المتلقي فيقع خلاف المقصود، فيكون في ذلك نوع من النشر للبدعة وشبهاتها. وعليه فإن الضوابط الشرعية في ذكر الشبه والفرق: أولا، التنبيه على الأصول التي ينطلقون منها والمناهج التي يسلكونها، والأمر الثاني معرفة أسباب زيفها وانحرافها، والأمر الثالث الرد عليها وبيان ضلالها، والرابع تحذير الأمة من غلوائها وأضرارها. فهي أربعة ضوابط: الأول العلم بالأصول التي ينطلقون منها والمناهج التي يسلكونها التي أدت بهم إلى الانحراف، الأمر الثاني معرفة أسباب الانحراف عندهم والمخالفة، الأمر الثالث الرد عليهم وبيان ضلالهم. فلا يكتفى بالمنهج الوصفي لهم كما هو ديدا أصحاب المقالات والفرق للأسف، من غير نقد ومن غير بيان الانحراف والضلال، فهذا مهم جدا لا بد من بيانه. والرابع تحذير الأمة من غلوائها والإشارة إلى بعض آثار هذا الانحراف. هذا بالنسبة للكلام على الحديث وتعيين هذه الفرق. ولعلي أقتطع من وقتكم جزءا لأن أكثركم من طلبة العلم، في إشارة إلى مناهج المؤلفين في الفرق في هذا الموضوع على اختصار. مناهج التأليف في علم المقالات والفرق: أولا، أن الغالب من في المؤلفين في الفرق والمقالات أنهم ليسوا من أهل السنة، وإنما هم من المتكلمين أو ممن تأثر بالمتكلمين في بعض مسالكه. ومناهج التأليف في علم المقالات على ضربين: منهم من وضع المسائل أصولا ثم أوردوا تحت كل مسألة الطائفة التي قالت بذلك، والمسلك الثاني أنهم وضعوا أسماء الفرق والقائلين بها رجالها وأصحاب المقالات، جعلوها أصولا ثم أوردوا مذاهبهم مسألة مسألة. من أهم كتب الفرق التي جمعت بين الطريقتين كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وكذلك ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل، وأبو محمد اليمني في كتاب عقائد 73 فرقة. وأبو الحسن الأشعري جعل الجزء الأول على الطريقة الثانية، وهي ذكر أسماء الرجال وأصحاب الفرق ثم أورد مذاهبهم بعد ذلك، والجزء الثاني على المسلك الأول. أغلب المؤلفين سلك المسلك الثاني كالشهرستاني والبغدادي، وهم الذين جعلوا أسماء الفرق ورجالها هي الأصل والمسائل فرع وتابعة. أما كتب الردود التي قام بها أهل السنة في الرد على المخالفين فقد اعتمدوا فيها الطريقة الأولى، وهي ذكر المسائل ثم من قال بهذه المسائل كالرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله، وكتب عثمان الدارمي الرد على الجهمية، والرد على الجهمية أيضا لابن مندة، وأيضا الرد على المريسي للدارمي، والرد على البكري وعلى الإخنائي لشيخ الإسلام بن تيمية، والصارم المنكي لابن عبد الهادي، كلهم سلكوا المسلك الأول. كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري من حيث العقيدة هو معروف، الشيخ كان معتزليا ثم كلابيا وأسس مذهب الأشاعرة في هذه الفترة، ثم في آخر حياته رجع إلى السنة، ومنهجه كما قلت لك جمع بين الطريقتين. لكتابه سمات، من أبرزها أنه اقتصر على كتب أو على الفرق الإسلامية، في كتابه على الفرق الإسلامية، وله كتاب مقالات فرق غير المسلمين لكنه مفقود، أغفل حديث الافتراق ولم يتعرض إليه بذكر لا بتضعيف ولا باعتماد، التزم العرض للمقالات دون الرد والمناقشة، وهذا الغالب على كتب الفرق. تميز كما قلت بالجمع بين الطريقتين، وحصر الأشعري أصول الفرق في 10 فرق، وإن كان في التفصيل ذكر 11 فرقة، يأتي الكلام عليها في حينها عند الشرح على هذه الرسالة. اختلف منهجه عندما تناول الكلام على المعتزلة، فعرف بآرائهم وبطريقتهم وبالمسائل التي خالفوا فيها، وتوسع وأطنب في عرض آرائهم، وتعرفون أن المعتزلة كانوا خصوم الأشاعرة في ذلك الوقت. أبو الحسن الأشعري رحمه الله هو أعلم أو من أعلم أصحاب المقالات وأدقهم فهما لمقالاتهم، فهو مصدر معتمد في الفراق، وشيخ الإسلام يعتمد عليه كثيرا جدا، ويقول إنه من أعلم الناس بالفرق ومقالاتها، وتميز أيضا بالإجازة والاختصار في عرض الآراء بوجه عام. أما الكتاب الثاني وهو العمدة الثانية فهو كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وهو أشعري كما هو معروف أيضا، ومنهجه سلك المسلك الثاني، وهو ذكر أسماء الفرق ورجالها وأصحابها، جعلها أصولا والمسائل جعلها فروعا. من سماته أنه اعتمد حديث الافتراق وقسم الفرق على 72 فرقة كما ذكرنا، وتميز بحسن التنظيم وجودة الترتيب، وقدم بمقدمات جيدة، واقتصر أيضا على آراء الفرق الإسلامية، ووافق أصول الفرق العشر لأبي الحسن الأشعري فهو تلميذه وسلك مسلكه، وعرض العقيدة الأشعرية على أنها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان أكثر شمولا في عرض غيره، واتبع منهج التقرير والنقد أحيانا في بعض المسائل. من الكتب المشهورة والمعتمدة والأصول كتاب الفصل لابن حزم، وابن حزم رحمه الله من حيث المعتقد مع ظاهريته وتعظيمه للنصوص بل حرفيته في العمل بالنصوص في الفروع، إلا أنه في الجانب العقدي جمع بين الأشعرية والاعتزال والتجهم، فهو مضطرب من حيث الجانب العقدي. كتابه شمل الفرق الإسلامية والملل أيضا، لم يعتمد حديث الافتراق وذكرنا موقفه في أول الحديث، جعل أصول الفرق 5 وهي المعتزلة والمرجعة والشيعة والخوارج وأهل السنة، سلك منهج التقرير والنقد، وهذا مما يتميز به، وجاء مضطربا في ترتيبه وغير منظم. الكتاب الأخير الذي أشير إليه الكتاب الملل والنحل للشهرستاني، وهو أشعري العقيدة أيضا، وله ميل للتشيع، وإن كان له ردود على الشيعة أيضا، ويتميز بأنه جمع الفرق والملل، فهو يعتبر موسوعة مختصرة. اعتمد حديث الافتراق وتكلف في حصر الفرق على 72 فرقة كما جاء في الحديث. سلك مسلك العرض دون النقد، وذكر ذلك في مقدمته. اقتصر على المسلك الثاني، وهو ذكر الرجال وأصحاب الفرق أصلا، وجعل المسائل فرعا. حصر أصول الفرق في 4، في القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة. مما يؤخذ عليه عدم الدقة في النقل، بسبب أن أكثر مصادره من كتب المعتزلة. اعتنى بالأسماء والمصطلحات، تميز بحسن التنظيم وجودة الترتيب وبالإيجاز والاختصار، وقدم بمقدمة أو بمقدمة جيدة في هذا الموضوع. أنصح طلبة العلم المعاصرين فيها من الكتب المعاصرة السهلة يمكن الرجوع إليها، كتاب بعنوان فرق معاصرة تنتسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها، للدكتور غالب بن علي عواجي، وهو رسالة علمية من الجامعة الإسلامية. فرق معاصرة تنتسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها، الدكتور غالب بن علي عواجي. وأيضا الموسوعة الميسرة في المذاهب والفرق والأديان التي هي من إنتاج الندوة العالمية للشباب، كتاب مهم في هذا الباب ومحكم، يعني ألفه لجان وروجع من قبل لجان، فهو دقيق في عباراته في تعريفه بالفرق، مختصر ومعلوماته دقيقة. وينصح لطالب العلم بالإفادة منه، ويحيل يعطي مراجع لمن أراد التوسع. هناك رسالة مهمة للكلام عن الفرق والحديث عنها، صغيرة في حجمها لكنها قيمة في ميزانها ومعناها، وهي مقدمة في علم مقالات الفرق للأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي. هذه يعني تعريف ببعض الكتب، حينما قال صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، قال لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لا بد له من دليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة في عدم جواز تعيين فرقة من الفرق والزعم بأن هذه من 72 فرقة الهالكة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم. قال مبررا ومعللا أنه يصعب يعني تعيين هذه الفرق بالأسماء، قال وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، يعني ليست مبنية على دليل وبرهان ثابت صحيح، إنما هو بغلبة الظن والهوى. ولذلك إذا غضب الإنسان على شخص اتهمه وألصق فيه من التهم ما لا يعلم به إلا الله، فيدخل الهوى في هذا الجانب. فلذلك قال كثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، ليجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع. فهذا التحديد في الغالب لا يكون على دليل وبرهان معتمد. قال وهذا ضلال مبين، أن يصنف الناس بحسب أهوائهم، فمن كان مواليا ومقربا ومحبا صنف من أهل السنة والجماعة، ومن كان مخالفا وصنف من أهل البدع والضلالات، كما هو حال للأسف كثير وبعض طلبة العلم اليوم يقول عن هذا الشأن، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا ضلال مبين. لماذا؟ قال: فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو من كان مع فلان من الناس أو يقول بقول فلان من الناس، مهما كانت مكانة هذا الشخص، هو الذي على الحق والمأمور الاتباع، ومن خالف فلان أو حتى بعض الناس قال الذي لا يعرف فلانا فهو ليس من أهل السنة، وهذا ضلال مبين، أقل ما يقال فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ قال: فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، المعصوم، أما ما عداه من البشر فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وليس فيهم أحد معصوم، فلا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. ما نقول الحق هو ما قاله فلان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شخص مهما علت منزلته ومكانته وعلمه وورعه ورسوخه فهو غير معصوم وعرضة للخطأ والصواب. هذا الضابط مهم جدا في تصنيف الناس. بعض الناس يقول إذا كان من أتباع فلان فهذه تزكية، شهادة له أنه من الفرقة الناجية، هذا نسأل الله العافية من القول على الله بغير علم كما مر، وهي من الطوامة التي نعيشها في واقعنا كما لا يخفى على الجميع. قال: فهو صلى الله عليه وسلم الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، حتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر ليست لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ منه ومن قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مهمة جدا يا أخوان في دراسة الفرق والمقالات ومعرفة أحوال الناس وتصنيف الناس، هذا الشر والوباء الذي ابتلي به بعض الناس. يقول رحمه الله تعالى: فمن جعل شخصا من الأشخاص، مهما كان هذا الشخص، فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وهذا كلام في غاية الأهمية ومما نحتاج إليه اليوم. وهذا الأمر ليس هو يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقط، بل هو كلام الأئمة من قبله رحمه الله تعالى. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يذكر ابن عبد البر رحمه الله يقول: جاء رجلا إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة بيني وبين الله عز وجل. انظر إلى ثقل المسؤولية وعظم الموقف. فقال مالك رحمه الله: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سل. يعني وانظروا إلى أدب السلف رحمه الله تعالى ومنهجهم، أنه تبرأ من كل حول له وقوة في الإلهام إلى الصواب وجعل ذلك لله عز وجل. وهكذا يجب على طالب العلم أخوه، سل. قال: من أهل السنة؟ هذا السؤال، من هم أهل السنة؟ من أهل السنة؟ قال الإمام مالك: وانظر إلى الجواب السديد الرشيد الدقيق، وهو جواب أهل الرسوخ لا أهل الأهواء الذين ينتحلون العلم وينتسبون إليه. قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، ما ينتسبون إلى شخص من الأشخاص البتة، ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. لماذا؟ لأن أهل الطوائف عادة إنما ينتسبون إما لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالجهمية مثلا نسبة إلى الجهم بن صفوان، الأشعرية إلى أبي الحسن الأشعري، الماتريدية إلى أبي منصور الماتريدي، وهكذا، أو إلى مقولة شنيعة خالفوا فيها الكتاب والسنة، كما يقال للقدرية لأنهم تميزوا بنفي القدر عن الله وإثبات القدر لهم فصارت على من عليه، والرافضة لأنهم رفضوا خلافة الشيخين رحمهم الله، أو إلى فعلة شنيعة تميزوا بها عن المسلمين كالخوارج، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وخرجوا على خرجوا عنهم وخرجوا عليهم. لكن أهل السنة لا ينتسبون إلا لإمامهم وقدوتهم ومتبوعهم وأسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أبرز الموازين المهمة يا أخوان في معرفة الفرق والكلام عليها. ومعلوم أن أهل السنة قد يسميهم مخالفوهم بأسماء وألقاب باطلة، وفي هذا يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، يقول: واعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها، لهم علامات يعرفون بها، يعني فعلامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، هذا أكبر شعار لهم، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر بالحشوية ويريدون إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر أنهم جبرية يقولون بالجبر، لأنهم هم ينفون القدر، فما عكس القدر هو الجبر فينسبون السنة إلى الجبر، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وهذا من التصنيف تصنيفات، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. قال: وكل ذلك عصبية وغياض لأهل السنة، ولا اسم لهم إلا اسم واحد، إلا اسم واحد، وهو أصحاب الحديث. قال: ولا يلتصق بهم ما لقبهم به أهل البدع، كما لم يلتصق ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كفار قريش له صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وشاعر ومجنون ومفتون وكاهن، ولم يكن اسمه عند الله وعند ملائكته وعند إنسه وجنه وسائر خلقه إلا رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الإمام رحمه الله تعالى في هذا. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، يقول: نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفقه الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يرمون مقالات مجملة إلى ما جاء به من الكتاب والسنة من الكتاب والحكم، فلا ينصفون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكم هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. أحسنت. أحسنت. يقول بهذا أنا الحقيقة أعتب في الموضوع تنسيق المادة العلمية ما كان جيدا، والواجب العناية بهذا، لأن التنظيم وتنسيق المادة العلمية يعين على فهمها ومعرفة معانيها. فأنصح يعني الإخوان في المكتب وغيرهم عند يعني طباعة مثل هذه أن يعنوا بضبط المادة العلمية وتنسيقها، لأنها مما يعين على فهم النص. يقول: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة. ثم ذكر شيئا من سماتهم ومزاياهم. فأولا، أول هذه السمات والمزايا: الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جانب. الأمر الثاني أنهم أعلم الناس بأقواله وأحواله صلى الله عليه وسلم، فهم مهتمون بهديه والتزام سنته. الأمر الثالث أنهم أعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، أعظمهم تمييزا بين الصحيح والسقيم منها. يعني الغالب على المتكلمين لا يعرفون التفريق بين صحيح الحديث من ضعيفه، لعدم اهتمامهم بإيش؟ بالسنة. الغزالي على يعني علمه وفقهه ومنزلته ومكانته يقوله عن نفسه رحمه الله، يقول: بضاعتي في الحديث مزجة. هذا هو الحرمان، نسأل الله عليه وسلم. فمن علامات وسمات أهل السنة أنهم ممن يعرف صحيح السنة من ضعيفها، أو يستطيع أن يصل إلى معرفة ذلك ويهتم حينما يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يبادر إليه مدى صحة هذا الحديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من سمات أهل السنة، الفرقة الناجية أهل الحديث. قال: وأئمتهم فقهاء فيها، في السنة، في فقه السنة. ليست المسألة مسألة الرواية فقط، إنما جمعوا بين الرواية الدراية لمتن السنة وفقهها، وهذا هو الأصل. فالدراية إنما هي وسيلة لفقه الدراية وفهم مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة، تصديقا في الأخبار العلمية وعملا في العملية، الأحكام العملية، وحبا للسنة وأهلها. لا تجد في قلبه غلا على أهل السنة والداعين إليها والمنادين بها والناشرين لها، وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. هذه سمات مهمة جدا في أهل السنة وأهل الحديث في الفرقة الناجية. قال: الذين يردون المقالات المجملة، مقالات كثيرة لا حصر لها، فكل مقالة ترد إليهم يردونها إلى ما جاء من الكتاب والحكمة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا يجعلون يعني رمز شخصية، من عاد فلان فهو السني، ومن والاه فهو البدعي. هذا من التقول على الله بلا علم. قال: ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، يعني مثل كل بدعة ضلالة. هذه مقولة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ميزان أن كل مبتدع فهو ضال وكل بدعة فهي ضلالة، وهكذا. قال: بل يجعلون ما بعث به الرسول، ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وهذا كلام في غاية النفاسة. ولهذا يقول إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، وهو الإمام المحدث المشهور معروف، يقول: لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث، إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة، فيقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صلى، وكيف صام؟ قال إياكم أن تجالسوا أهل البدع، فإن الرجل إذا أقبل ببدعة لن يفلح. أهل السنة وأهل الحديث ليسوا هم أهل الغيبة والنميمة والكلام والطعن وتتبع السقطات والهفوات والعثرات. أهل السنة والحديث الذين هم الفرقة الناجية يسعى أحدهم إلى حلق العلم ومجالس العلم ليسأل كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليفعل، ليطبق، ليعمل. لا لينتقد ويضلل ويبدع ويفسق. فإذا أراد أن يصلي أول ما ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، في صيامه كيف صام، في حجه كيف حج، في جميع شؤونه. هؤلاء هم أهل السنة وهؤلاء هم أهل الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مكان آخر في مجموع الفتاوى، يقول ونحن لما قال هنا إن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، لاحظ ماذا قال، قال ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، يعني أهل الدراية فقط، لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه ظاهرا وباطنا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبها، ففقهاء الحديث أخبروا بالرسول من فقهاء غيرهم، فقهاء الحديث أخبروا بالرسول صلى الله عليه وسلم من فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم، لأن هناك من صوفية، يمكن تشكل العبارة هذه على بعض الإخوة، يعني من متقدمة المتصوفة الذين اعتنوا بترقيق القلوب والزهد وغير ذلك، من أمثال الفضيل بن عياض وأمثال أبي سليمان الداراني، لا الصوفية المنحرفة المخالفة للكتاب والسنة. قال وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم ويعني وبغيرهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا الكلام منه رحمه الله تعالى، ولذلك قال الإمام النووي، قال إنها أهل الحديث ليس هم من اشتغل بالحديث دراية، إنما هم أهل فقه الحديث والتفسير وحتى علوم الآلة، اللغة والنحو والأدب وغير ذلك الأمور التي كلها خدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر من صفاتهم، ذكر من صفاتهم أنه ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أعلم الناس بأقواله وأحواله، يعني ولذلك تجدون أن أهل الحديث يعرفون حتى عدد شعارات شيب النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته عليه الصلاة والسلام، ويعرفون ما قل ودق في من حياته عليه الصلاة والسلام، العلمية والعملية حتى والجبلية والخلقية والخلقية. والأمر الثالث هو أنهم أعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، أئمتهم فقهاء فيها وأهل المعرفة بمعانيها واتباع لها، تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. الخامسة الذين يردون المقالات، جميع المقالات، إلى الكتاب والسنة. الهيمنة والحكم إنما هو للكتاب والسنة لا لغيره، على عكس المتكلمين. المتكلمون يقولون إذا جاء مثلا أقرب المسائل التي يوافقون فيها للسنة، وهي مسائل الغيبيات، يقولون إذا جاء به خبر الصادق وكان ذلك ممكنا عقلا، جاء به خبر الصادق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقبله إلا إذا عرضناه على العقل على عقولهم، فإن قبلها العقل قبل وإلا رد. فجعلوا الهيمنة والحكمة للعقل لا للكتاب والسنة. أهل السنة عكس ذلك، كل ما قالت تعرض على الكتاب والسنة، إن وافق الكتاب والسنة قبل وإلا رد على صاحبه كائنا من كان هذا القائل. هذه خمسة سمات لأهل السنة. السادسة قال تفضل. وما تنازع فيه الناس؟ قال رحمه الله: وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر والمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله. كل هذه المسائل عقدية ولا عملية ولا مسلكية أخلاقية، كلها الحكم فيها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فهم أهل السنة حقا وأهل الحديث صدقا. في الصفات نقبل ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة ونرد ما رده الدليل. في الوعي القدر الحكم هو الكتاب والسنة، ما دل عليه الدليل قبلناه، ما رده الدليل رددناه. الوعيد الحكم هو الكتاب والسنة. الأسماء والأحكام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك مرده إلى الله والرسول. فألا وربك لا يؤمنون، يقسم سبحانه وتعالى بذاته العلية بنفي الإيمان عنهم، إلا فلا وربك لا يؤمنون حتى أولا يحكموك فيما شجر بينهم، هذه أولا، ولا يكتفى بذلك التحكيم فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قد يحكمه لكنه يعني يقبله على مضض، لا يقبله في قلبه، يجد في قلبه حرج. والثالثة ويسلم تسليما، يعني انقياد وتسليم ظاهري وباطني. هؤلاء هم أهل السنة حقا. وهذه العبارات هي التي يصعب تطبيقها والله المستعان. قال السابعة ويفسرون. قال الله يفسرون الفاظ الجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقة للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفة للكتاب والسنة أفضلوه، واجماع السلف أفضلوه، ولا يتبعون الظن. نعم، هذه السابعة، أن هناك ألفاظ مجملة يعني ليست واردة في الكتاب والسنة تحتمل حقا وباطلا، فهذه لا يقبلونها ولا يردونها حتى يستفسروا من صاحبها ماذا تعني بهذا. فإن عني معنى صحيحا قبل وعدل له اللفظ، وإن أراد معنى باطلا رد عليه هذا المعنى. فهناك ألفاظ مجملة، وهذه تكثر في عبارات أهل الفرقة والاختلاف عند الفرق، عبارات مجملة حمالة أوجه، موقف أهل السنة لا يقبلونها بإطلاق ولا يردونها بإطلاق حتى يستفسروا. على سبيل المثال لفظ التأويل، هذا اللفظ لفظ أولا هو شرعي وله استعمال في الشرع وفي لغة العرب، فيأتي هؤلاء ويطلقون هذا اللفظ ويعنون به خلاف معناه اللغوي وخلاف معناه الشرعي، فيطلقونه ويريدون به التحريف للتفسير. فهنا إذا قال بقول فيه يقول فيه بالتأويل، ماذا تريد بالتأويل؟ هل تريد به التفسير؟ فهذا له مسلكه. هل تريد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه؟ فله مسلكه. هل تريد به التحريف؟ فلا بد أن توضع المصطلحات وأن تحرر المصطلحات من أجل أن تنجلي القضية، لأن هذا من باب التلبيس. ولذلك قال ابن أبي العز عن تسمية التحريف تأويلا، قال ليقبل، لأنهم لو قالوا تحريفا القول في تحريف قول الله ما أحد قبل منهم، لكن في تأويل قول الله يقبل، لأن هذا لفظ يحتمل المعنى الصحيح. والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني الألفاظ المجملة كثيرة ومرت معكم كثيرا في دراساتكم. السمة الثامنة قال ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس الله أكبر الله ساقطة. نعم، يقول ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، لأنه التعيين والحكم على الناس لابد من دليل كما سلف الكلام عليه. فأهل السنة لا يصنفون الناس بمجرد الهوى وبمجرد الظنون، وقال فلان أو يلزم من قوله كذا أو غير ذلك من الأمور. لماذا؟ قال فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وذلك لأن كل انحراف وخلل في المنهج فهو راجع إلى أحد أمرين، إما فساد في العلم أو إلى فساد في الإرادة والقصد. ففساد العلم أن يبني الإنسان دينه أو عبادته أو حكمه على ظن لا على يقين، وهذا انحراف. أو أن يعرف الحق ولكنه يحيد عنه عن علم لفساد نيته وقصده، وهذا هذه صفة المغضوب عليهم والعياذ بالله، كما قال سفيان الثوري وابن المبارك وغيره من السلف، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم عرفوا الحق فتركوه، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم عبدوا الله على غير بينة ولا بصيرة. ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى علينا في كل ركعة من صلاتنا أن نستعيذ من صراط المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هم الذين فسدت إراداتهم فانحرفوا عن علم لهوى، والضالين الذين فسدت عباداتهم لأنهم عبدوا الله على الظن على غير علم. فلذلك يقول هنا فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر أن يجتمع الجهل والظلم. ولذلك قال نعم الله أكبر الله أكبر. يقول جماع الشر الجهل والظلم، وهي من يعني مما جبل عليه الإنسان، كما قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، من لا يعرف ثقل المسؤولية هذه، وأيضا هو ظلوم ظالم لنفسه في هذا الأمر. قال وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، قد يفعل فعلا عن جهل فيحتاج إلى التوبة، وقد يفعل الفعل لا عن جهل ولكن لهوى، الفعل المخالف لهوى وهذا ظلم، فلا بد له من توبة، والتوبة من الظلم ومن الجهل. قال من أن يكون فيه جهل وظلم ثم يتوب الله على من يشاء، فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق، وهذا هو دليل على أهمية العلم الذي يكشف لك الحقيقة ينير لك الطريق. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والظالم، يفرق يميز. ولذلك قال لابد لا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به فيصحح المسار الذي وقع فيه عن خطأ عن جهل، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه، عمله عن هوى، فيرجع عن هذا وذاك ببركة العلم وثمرة العلم. قال وأدناه نعم أحسنت، يقول وأدناه أي أدنى الشر ظلم الإنسان لنفسه أن يعرضها لغضب الله عز وجل ومقته وعذابه، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال هو الذي ينزل على عبده آيات واضحات بينات، لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يبين لكم الحق، فماذا بعد الحق إلى الضلال. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والظلم إلى نور الإيمان والعلم. ولذلك جاء في الآيات قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من، ويقول سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا النصوص في هذا المعنى كثيرة. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أصناف الطوائف المخالفة لأهل السنة، فقال قال رحمه الله ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودا بما رده من الباطل وخالفه من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعه كبيره ببدعه نصف منها، ورد بالباطل باطلا بباطل نصف منه، وهذه حال اكثر اهل الكلام المنتسبين الى السنه والجماعه. نعم، يقول ومما ينبغي ان يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، وهذه قمة الإنصاف والعدل، أن الناس ليسوا سواء فلا بد من التمييز بينهم، حتى وإن انتسبوا إلى مقالة مخالفة وإلى مذهب مخالف وإلى جماعة مخالفة فهم ليسوا سواء، والحكم إنما هي على الأعمال وعلى ظاهر الأعمال وما يكون فيه. وهذا يعطينا إشارة إلى إلى إلى بعض ما يجب مراعاته من ضوابط في الرد على المخالف، فأولها عدم تعميم القول واعتباره منهجا، يعني مثلا قال فلان قولا نقول خلاص هذا منهج الطائفة الفلانية ونلزم كل شخص بهذا القول الذي قاله ذلك الشخص، هذا من الخلل المنهجي في الرد على المخالف. الجانب الثاني هو، وهذا مبدأ مهم جدا في كل الأحوال، وهي الدعوة بالتي هي أحسن، ليست القضية قضية أنك تضلل فلان ولا تبدع فلان ولا تجهل فلان، أنت مأمور بأن هذا مريض، هذا عنده خلل، عليك أن تدعوه، أن تعيده إلى حظيرة السنة، أن تأخذ بيده ليعود إلى الطاعة والسنة والاتباع، لا أن تزيد في نفوره وانحرافه. فهذه رسالتنا وهذا واجبنا، دعوة المخالف. أنت كالطبيب، الطبيب هل يعالج الأصحة؟ لا، إنما يعالج المرضى. وإذا جئت المريض أخذت تصب عليه جام غضبك وتسبه وتقول أنت فعلت كذا وأنت فعلت، أنت زدت مرضه مرضا. تحتاج إلى الرفق به، تحتاج إلى التؤدة، تحتاج إلى يعني تشجيعه في الجوانب الإيجابية عندك، ترفع من معنويته، ثم تبين له المخالفات التي وقع فيها لترده إلى حظيرة السنة والحق، لا أن تزيد في في في غلوائه وفي ضلاله وفي عناده وإصراره على ما هو فيه من الانحراف، وتكون مسؤولا أنت في دفعه عن الإصرار على ما هو فيه من هذا الضلال. وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس. نحن واجبنا الشرعي ليس هو الحكم على الناس، التصنيف فلان فيه وفلان فيه، واجبنا الشرعي أن ندعوهم إلى الله عز وجل، أن نبين لهم السنة، أن ندعوهم إلى طريق التوبة، أن نفتح لهم الطريق للعودة والأوبة إلى الله عز وجل. هذا هو واجبنا. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن حكم على الناس ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولفت في قوله إنني من المسلمين تتعلق بموضوعنا هذا، الدعوة إلى جماعة المسلمين، إلى حظيرة الإسلام المسلمين، إلى وحدة كلمة المسلمين. إنني من المسلمين، لست أنا الممثل للإسلام لوحدي، لكن ما أنا إلا واحد من المسلمين. هذا هو الواجب الذي يجب علينا جميعا أيها الإخوان. الأمر الثالث عدم التسرع في الحكم على المخالفين، وهذه قضية يجب التفطن لها والانتباه إليها، وأيضا تحاشي الغلو في الأشخاص، وهذه من أكبر الموبقات، الغلو في الأشخاص مدحا أو قدحا. أنت تجالس فلان إذن أنت من أهل السنة خلاص، أنت تحب فلان هذه تزكية لك، أنت تبغض فلانا فأنت من أهل السنة، أما إذا كنت تحبه فأنت خارج عن حظيرة السنة والدائرة. وهذه قضية في غاية الخطورة يا أخوان، وهذا مبني على الجهل والظلم وعلى القول بلا علم وعلى القول على الله بلا علم، لأن المسألة فيها تضليل وتكفير وتفسيق وحكم على الناس وجنة ونار، وهذه قضية في غاية الخطورة. الأمر الأخير هو عدم التعجل بإنزال العقوبة، ومن أقصى العقوبات الحكم، كما في حديث الخوارج وهو عمدة وأصل في هذا الجانب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعله يكون يصلي. شوف شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، دعه لعله يكون يصلي. الصلاة هي شعار من شعار الدين، لعله يكون يصلي. فقال وكم من مصلي لم تنفعه الصلاة، يعني الصلاة يعني كم من مصلي من المنافقين وغيرهم يعني لم تنفعه صلاته، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا توجيه نبوي يا أخوان. قال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس، لم أمر أن أشق عن قلوب الناس، فتش قلوبهم وشوف هذا قالها نفاقا، قالها يعني خوفا، قالها رغبة، قالها رهبة، صادق فيها ولا إنما على ما ظهر منه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وهذه شاملة، وإن كان قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر، لكن كذلك في المبتدع نفس الأمر، فإنك في يعني الطعن فيه وسبه وخاصة في وجهه والتحذير منه قبل أن تفتح له باب الأوبة والعودة والاستقامة، فإنك بذلك تكون عونا للشيطان على أخيك، مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالف. نحن في حاجة يا أخوان، والله في حاجة ماسة إلى مراجعة تعاملنا وتصرفاتنا مع الموافق ومع المخالف. مع الموافق نجعله معصوم ونبحث له عن كل المعاذير إذا أخطأ وانحرف عن الجادة، ومع المخالف نتصيد السقطات والهفوات والزلات ونشهرها، وهذا من الظلم والجهل الذي يسأل عنه المرء يوم القيامة، والله المستعان. يقول تفضل. نعم، قال شرع أو بدأ في الشروع في أصناف الطوائف المخالفة، قال: ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، يعني طوائف ينتسب إليهم ويتبعون فيما هم عليه ليسوا على وتيرة واحدة ولا على درجة واحدة، على درجات. فذكر ثلاث درجات، ويمكن أن نقول على درجتين، يمكن الثالثة تدخل في الثانية. الأولى: منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، خالف السنة في أصول عظيمة، قرر مبادئ وقواعد وقوانين وأصول مخالفة للسنة، مثل تقديم العقل على النقل عند التعارض، ومثل الأصل في الصفات ونصوص الصفات كلها على المجاز، يعني قضايا واضحة جدا وأصول عظيمة مخالفة للكتاب والسنة. ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، يعني هو متبع للكتاب والسنة والإجماع، لكنه خالف في بعض المسائل حتى وإن كانت عملية علمية عقدية، استحسن أو أحسن الظن بقول بعض الطوائف فقال بقولهم ظنا من ذلك أن هذا هو الحق، كما وقع لبعض كبار المحدثين من علماء هذه الأمة في بعض تأويل الصفات. هؤلاء أحسنوا الظن بالمتكلمين وأنهم هؤلاء هم أهل الاختصاص وأهل العلم، فأخذوا وقالوا بشيء من مقالتهم، لكنهم محكمون بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لإجماع المسلمين، وإذا تبينه الحق لا يترددون البتة في المخالفة، فهل يجعلون على درجة سواء في الحكم؟ هذا من الظلم بلا شك. فنعود إلى القاعدة الأولى: إذا كان الأصل هو اتباع الكتاب والسنة والإجماع كما هو منهج أهل السنة ومنهج العلماء من المحدثين ومن المفسرين ومن الفقهاء، وإن خالفوا في بعض الجزئيات فهؤلاء من أهل السنة، ولا يخرجهم من السنة إلا ظالم لنفسه، لأن الحكم إنما هو في الأصول الكلية في المناهج العامة لا في بعض المسائل حتى وإن كانت عقدية. فمن الظلم والبهتان البين أن يحكم على مثل الإمام النووي رحمه الله تعالى أو الحافظ بن حجر أو الإمام الخطابي أو غيرهم من أئمة الحديث والسنة أن يقال بأن هؤلاء أشاعرة بكل وقاحة. لماذا؟ لأنه أول في صفة أو قال بقول في مسألة من المسائل. مذهب الأشعري قائم على أصول، من التزمها فهو أشعري، قائم على تقديم العقل على النقل. هل هؤلاء الأئمة يقدمون العقول على النقل؟ هل هناك من خدم السنة أكثر من هؤلاء من الأئمة؟ في قضية الإيمان واعتبار أن الإيمان هو مجرد التصديق، هل هؤلاء الأئمة يقولون بهذا القول؟ في قضية القدر وأن أولئك يقولون بالجبر، هل هؤلاء هل هذه مقولتهم؟ إلى غير ذلك من المسائل والأصول العظيمة. فالحكم والتصنيف للناس إنما هي، والحكم عليهم بانتسابهم للطوائف إنما هو بالتزام أصول وقواعد هذه المذاهب لا في موافقة بعض الجزئيات. وكثيرا ما ردت لتقريب الصورة وأذكرها اليوم، نقرب الصورة في أن مثلا المذاهب الفقهية هناك مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد. وكل صاحب مذهب له أصول عامة وقواعد كلية، من التزم بها قيل هذا حنبلي، هذا شافعي، هذا حنفي، هذا مالكي. لكن لو أن مالكيا وافق الشافعية في بعض المسائل، هل يخرج من تصنيفه أنه مالكي المذهب لأنه وافق الشافعي في بعض المسائل؟ لا، الحكم إنما هو على الأصول والقواعد العامة والكلية. ومثل هذه في قضية الحكم على الطوائف الكلامية. لذلك قال هنا: منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. قال: ومنهم، وهذا أيضا من الإنصاف ويكون يمكن أن يكون ثالثا، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه بكونه محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق. يعني بعض هؤلاء المبتدعة من أشاعرة بل وحتى من معتزلة لهم ردود صحيحة وقوية لمن هو أعظم منه بدعة كالرافضة مثلا، أو من هو خارج الدائرة كالفلاسفة أو النصارى أو اليهود. هذا تحفظ له هذه الجهود وتذكر وتشكر ويؤجر عليها. قال: فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، لأنه على منهج فيه بدعة. فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، رد بدعة كبيرة ببدعة دونها ورد الباطل. هذا مثل ردود الشاعرة على المعتزلة، يردونهم أحيانا يردون عليهم ببدعة، لكنها بدعة أخف من البدعة التي عليها الاعتزال. قال: ورد بالباطل باطلا، ورد بالباطل باطلا أخف منه. قال: وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة الجماعة. لاحظ دقة شيخ الإسلام، قال المنتسبين، هم ينتسبون. الأشاعرة يقول نحن أهل السنة الجماعة، والماتريدية يقولون نحن أهل السنة الجماعة، فقال المنتسبون، المنتسبين إلى السنة والجماعة. قال تفضل. قال رحمه الله: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا فقد دعوا قولا يغالبون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. الله أكبر. ولهذا وقع، لحظة، هذا ضابط مهم جدا. قال: ومثل هؤلاء الذين وافقوا بعض المبتدع في بعض المسائل إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولا يخرجون من دائرة السنة. فمثلا يعني حينما ذكرنا الشيخين يعني الإمام النووي أو غيره، هل يجعلون ما قالوه من تأويل لبعض الصفات جعلوه قولا يوالون عليه ويعادون، فمن قال بقولهم والوه ومن قال بخلاف قولهم ذموه وأنكروا عليه وردوه؟ لا تجد في كتبهم حرف واحد في انتقاد من أثبت الصفات أبدا، بل يلتمسون العذر لمن قال بهذا التأويل. قال: ويفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. قال: ولهذا وقع، قال: ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات واجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى ووافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، استحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. وهذا هو الضابط في التمييز بين هؤلاء وأولئك. قال: وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات. وهذا واضح الكلام، ترتب على ذلك استحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. يعني إذا بنى على المقالة الولاء والبراء والموافقة والمخالفة والمعاداة والموالاة، فهذا هو الفارق بين من تعتبر هذه البدعة في حقه خطأ يغتفر، وبين من يكون من هذه الطوائف والفرق المخالفة. ولذلك يقول من قال من العلماء الكبار ومن آخرهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول الاختلاف مع المناصحة والمودة ديدن أهل السنة، والاختلاف مع العداوة والبغضاء ديدن أهل الأهواء. الخلاف والاختلاف طبيعي يقع من الإنسان وبين الناس، لكن إن ترتب عليه عداوة وبغضاء وموالاة ومعاداة فهذا مسلك أهل الأهواء. أما إذا كان قام على ذلك التناصح والمودة والتحابب والدعوة وبيان الحق فهذا ديدن أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج والغارقون، وقد صح الحديث من خوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوجه خرجها مسلم في صحيح، وخرج البخاري منها غير وجه. نعم، أول من فارق جماعة المسلمين، أول الفرق، أول انشقاق، هم من أهل البدع هم الخوارج المارقون، مع أن حصل يعني كما لا يخفى خلاف واختلاف في بعض المسائل، لكن لم يترتب عليها تنازع وتناحر وقتال ومفارقة لجماعة المسلمين. أما هؤلاء فبنوا على المخالفة، بنوا عليها المفارقة والعداوة للمسلمين والخروج عن جماعتهم، فهنا هذا هو التفرق المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت النصوص في الخوارج، صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه خرجها مسلم والبخاري بعضها. نعم، قال وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل المستصفين، إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف، صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا، وجاءت النصوص لترجيح هذه الحالة. نعم، هنا إشارة إلى يعني ضرب المثال فيما حصل من اختلاف بين علي رضي الله تعالى عنه والخوارج، وبين علي رضي الله تعالى عنه وأصحاب الجمل. قال هؤلاء الخوارج قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ذلك، ولم يتخلف عنه أحد ولم ينكر عليه أحد في قتال الخوارج، مع أنهم خوارج وكفروه وخرجوا عليه واستحلوا دمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك كان رفيقا بهم وقال إن لكم علينا ثلاثة: ألا نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم ما لكم من فيء في من حق للمسلمين، وذكر الثالثة: ألا نبدأكم بقتال. وهذا من الرفق بهم، وهم خوارج، حتى بدأوا بالقتال فقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قتاله لهم قتال وسيف حق، من مناقبه رضي الله تعالى عنه، عد من مناقبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قاتلهم أو قتلوه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من قاتلهم. لكن بالنسبة لقتاله في الفتنة يوم الجمل وصفين، كان الصحابة على ثلاثة أصناف: صنف اجتهدوا فقاتلوا مع علي رضي الله تعالى عنه ورأوا أن الحق معه وهؤلاء بغاة، وصنف قاتل مع معاوية ومع الطرف الثاني وقالوا إن هؤلاء يطالبون بحق وهو دم عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم القتلة في صفوف علي، فرأى أن معهم الحق في قتال علي حتى يسلم أو يقيم الحد على هؤلاء القتلة الذين انضموا إلى صفه. وصنف ثالث أمسكوا عن القتال وقعدوا واعتبروه قتال فتنة، فلم ينكر من كان على علي على أولئك الذين كانوا مع الجمل وصفين، ولم ينكر من كان على مع الجمل وصفين على الآخرين، ولم ينكر من أمسك على غيرهم. لماذا؟ لأن هذه نازلة وكل اجتهد وقام بفعل ما يرى أنه الحق، ولا شك أن الحق في هذه المسألة كما قال هنا، وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال، وهي أنه قتال فتنة، والأصل في قتال الفتنة الإمساك، لكن لا يثرب على من اجتهد وقاتل مع علي أو ضده، لأن هذه نازلة ومسألة اجتهاد، مع أن فيها دماء وإراقة الدماء إلى غير ذلك من الأمور. وهذا يعطيك الفارق بين هاتين الصورتين. قال فالخوارج، نعم، فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم جاءت السنة بما جاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لما قتلهم يوم القيامة. نعم، هذا ما جاء في الخوارج، وهم أول البدع ظهورا وانشقاقا عن جماعة المسلمين كما لا يخفى، وهؤلاء فارقوا جماعة المسلمين وانشقوا عن صفهم وشقوا صفهم واستحلوا قتالهم، ولذلك جاءت السنة بما جاء فيهم من ذكر أوصافهم حتى لا يغتر بهم الإنسان أنهم أصحاب عبادة وأصحاب قراءة للقرآن وأصحاب صيام وتقرب، لكن ذلك لم ينفعهم عند الله عز وجل، فأتوا من جهة الجهل بفهم هذه النصوص والغلو، فبين عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وهذا أيضا من نصوص الوعيد، لا يعني ذلك أنهم كفار، ولذلك سئل علي رضي الله تعالى عنه مع أنهم كفروه. بعض الآن أصحاب الأهواء ضابط التكفير عنده يقول أن من كفرنا نكفره، الذي يكفرنا فنحن نكفره، لا، الضابط الشرعي لا، حتى لو كفرنا فلا يجوز لنا، إذا عصى الله فينا لا يجوز لنا أن نعصي الله فيه البتة. فعلي رضي الله تعالى عنه الذين كفروه وقاتلوه وفعلوا الأفاعيل في حقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سئل أكفار هم، انظر إلى الإنصاف والعدل الذي قامت به السماوات والأرض، أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، ما حملهم على هذا إلا فرارا من الكفر. قيل: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء يعني أصحاب ذكر وتلاوة وعبادة، فليست فيهم خصال المنافقين. قال: فمن هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا، أصيبوا بفتنة فتركوا فهم الكتاب والسنة وخرجوا على جماعة المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. أما رواية إخواننا بغوا علينا فهذه الرواية الصحيح هي جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه وثابتة عن علي، نسبت أنه قالها في الخوارج ونسبت أنه قالها في أهل الجمل والصفين، والصحيح أنها في أهل الجمل والصفين وليست في الخوارج. نعم. قال طبعا هذا الحديث معذرة يعني فيه دليل على أو يفهم منه أنه ليس كل أمر بالقتال أنه يعني أن القتال دليل على الكفر، لا، ليس كل أمر بقتال المخالف أن ذلك يدل على كفره، لا، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، فأكد الأخوة الإيمانية مع الأمر بقتال الباغية منهم. نعم. قال وقد كان أول من خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى قصة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعدد فإنك لم تعدد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئت وخسرت إذا أعدد، فقال له بعض أصحابه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه يخبط من ضغطه هذا أقوام تحمل أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم والحديث. نعم. فهذا هو قرن الخوارج، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بغنائم حنين في الجعرانة فتفوه بهذه المقولة الشنيعة في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في عدله، ويعني بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، فالصحابة رضو الله تعالى عليهم أرادوا، وجاءت الروايات بألفاظ مختلفة في هذا بالانتقام من هذا الذي يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأن هذا سيخرج من ضئضئه، يعني هو رأس لمن سيأتي من بعده، وهذه أيضا من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، فهذا رأس الخوارج، وقد خرجوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم كما ورد في الحديث السابق، فكانوا أهل عبادة وذكر واجتهاد، حتى يقول أحد الخلفاء يقول ظننت أن الجنة لم تخلق إلا لهؤلاء من كثرة عبادته، يقول جباههم صارت كما يقول علي رضي الله تعالى عنه في في في في من كثرة عبادتهم وسجودهم ك ك ك ك يعني ركب المعزى من العبادة. وتعرفون قصة ذلك الرجل الذي أتي به فبدأ بتعزيره بتقطيعه وهو وعجلت إليك ربي لترضى ويردد ويذكر الله، فلما يعني عالجوه على لسانه جزع، فقيل لما يعني كل بقية أعضائك ماشي الحال إلا اللسان، قال أخشى أن أعيش برهة لا أذكر فيها الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة، أخشى أن أعيش برهة ليس لي لسان أذكر الله سبحانه وتعالى فيها. فلا ينخدع الإنسان بكثرة العبادة وكثرة الصلاة والصلاة، بعض الناس خلاص يعني هذه صحيح أنها علامة خير إن شاء الله ويرجى له خير، لكن لا يعني ذلك أنها أن كل من قام بهذا أنه يعتبر من الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الدليل على عدم التسرع في الحكم على الآخرين، لا مدحا ولا قدحا، لكن يرجى للمحسن ويخشى على المسيء، ومن أظهر إحسانا قبلنا منه ذلك والله أعلم بقلبه، ومن أظهر إساءة أخذت تلك الإساءة عليه والله سبحانه وتعالى أعلم به وبحاله. هذه قضايا مهمة يجب أن لا تكون غائبة عن أذهان طلبة العلم. قال فكان بكر وهذه أيضا قضية وقاعدة وتنبيه مهم. أول نقاط الانحراف الطعن في السنة. إذا رأيت شخصا يطعن في السنة ويشكك في السنة فاعلم أنه على غير هدى. وهذه قاسم مشترك من الخوارج أول البدع الذين قالوا نأخذ بالقرآن ونترك السنة إلى يومنا هذا من الليبراليين أبشر أبشر وغيرهم الذين أقل درجاتهم أنهم يشككون في السنة. ومر معنا حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما أدري. هذا هو القاسم المشترك، ما أدري، التشكيك في السنة، ما أدري، ما وجد في كتاب الله اتبعناه. وهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث كانت هذه السمة هي ديدن جميع أهل الأهواء. أول من طعن في السنة طعن في خبر الآحاد وحجيتهم المعتزلة. وإلى الآن بعض الدعاة العصرانية وغيرهم، وإن كان فيهم مشايخ فيهم علماء، لكنهم يقللون من شأن السنة ويقولون السنة ظنية، والظن هنا إما في ثبوتها أو في دلالتها. وإذا أشعت عند الناس معنى الظنية، مع أن يجوز تقسيم الأدلة على حسب قوتها ودلالتها إلى التقسيم المعروف في الأصول وفي المصطلح وفي غيرها، لكن إشاعة هذا الناس عند الناس والتعميم على أن النصوص ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت، هذا يقلل من قيمة النص ومن شأنه ومن منزلته ومن مكانته، فيجرئ الناس على التخلي عن السنة ويعطي نسبة من التشكيك في السنة. كما قال هنا الطعن، مبدأ البدع هو الطعن في السنة، إما بالظن أو بالهوى. وبناء على ذلك ظهرت بدعة عدم حجية خبر الأحاد في العقيدة، وثلموا ثلاثة أرباع السنة بمثل هذه البدعة. وكلما خالف النص عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث خالف هواهم ومقالتهم، قالوا هذا خبر أحد يرد ولا يقبل. وإلى وقتنا هذا، وهذه مسألة يطول فيها الكلام، فقوله صلى الله عليه وسلم ما أدري، هذه هي الطعن وشبهة جميع الطاعنين في السنة، وهي باب الابتداع والانحراف في هذا الجانب. لذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى، يقول أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير، قال لا تحدثنا إلا بما في القرآن، لا تحدثنا إلا بما في القرآن. فقال له مطرف إنا والله لا نريد بالقرآن بدلا، إنا والله لا نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. يريد النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الصحابة رضي الله تعالى عليهم. السنة هي التي تبين القرآن وتوضح القرآن، بل هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لتبين للناس ما نزل إليهم. فيأتي من يطعن في السنة، من أكبر علامات أهل الأهواء الطعن في السنة أو التشكيك فيها أو التقليل من شأنها. وهذه ثلمة في الإسلام قوية، وهذه تذكرنا بالأصل الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهي أن أهل السنة هو الاتباع الكامل للكتاب والسنة وإجماع المسلمين.